إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي إن شاء الله النهاردة، وإحنا النهاردة هنكمل الفقه بتاعنا إن شاء الله، وهنكمل مواضيع الفقه. والله يا جماعة خدوا بالكم، أنت لما بتذاكري حاجة وبتبتدي تتسألي فيها وبتجاوبيها عمرك ما بتنسيها. وهقول لكم حاجة بقى، الحاجة اللي بتغلطي فيها عمرك ما بتنسيها، مش معنى كده إن أنت تكتبي غلط، لكن انا بقول ان فعلا الواحد لما بيكتب حاجة يفتكر اللي هو كتبه، ويفتكر شكل الاسئلة كده، وتفضل فعلا جواه بتثبت جدا المعلومة. حتى اللي عنده زهايمر، حتى اللي عنده زهايمر بتثبت برضو المعلومة. لا انت اصل خدوا بالكم، الفقه بالذات انا بحس ان هو حياة. فممكن تبقى الاسئلة حياتك. اصل معلش انا النهارده لما ما اعرفش انواع المياه، مثلا المياه الطاهره، المياه ما اعرفش ايه المياه، طب خلاص فاضل لي ايه بقى؟ ده انا يعني مش عارفه الوضوء مثلا، ازاي ما اعرفش الوضوء؟ مش ممكن. فلازم بالنسبه لي تبقى الحاجات دي ماشيه مرنه كده وايه وسلسه. احنا خدنا اقسام المياه صح، وخدنا بعديها الطهارات، وخدنا بعد كده الغسل اللي قلنا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي هو لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فاكرين؟ وقلنا الماء اللي خلصته طهاره. بس وقفنا عند حديث الذباب، ايوه افتكرت، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه، صح كده؟ اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه. إذا وقع الذباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله إذا وقع الذباب ها في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحين داء وفي الآخر شفاء. أيوة. طيب نبتدي دلوقتي نتكلم عن الموضوع، ونقول ان ليس الذباب كتاب بلوغ المرام. احنا بندي يا جماعة من كتاب بلوغ المرام، انا عندي الحديث رقم 12 كتاب بلوغ المرام. يا ريت لو نطلع بقى الحديث نحطه كده على الصفحة عشان كلنا نشوفه، ولا على البورد عشان كله يشوف الحديث قدامه. اذا وقع الذباب في اناء احدكم، تمام، ايه اللي يحصل؟ وده 12 رقم. اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. يعني ايه اللي يغمسه؟ يقتله. يعني الدبانه وقعت، تقومي غمساها في الكوب، وتقومي ايه؟ ايوه، وتقومي مموتاها. تقومي تغمسيها في الكوب وتقومي مموتاها. تمام؟ طيب هي لما تموت في الاناء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء. ودايما هقول يا جماعة خدوا بالكم، المستقذر غير الحلال والحرام. ممكن الإنسان يستقذر، لكن هل يجوز لي أن أسكب هذا الشراب؟ لا، لا يجوز. يعني دلوقتي أنا حاطة كوباية نسكافيه، وقعت فيها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقعت فيها دبانة، هقوم غرقة الدبانة في كوباية النسكافيه وهقوم رمي الدبانه؟ انا عرفانه بقى مش هقدر اشرب النسكافيه ده، هديه لاي حد تاني يشربه. مش قصدي ان هو فرض انك تشربيه، مش فرض ان احنا نشربه بالظبط كده، اللي نفسه تعف في هذا الامر بس ما يرميهوش. المهم ان هو ما يرميهوش ولا حاجه، اتركيه بقى لغيرك، اتركيه لغيرك اللي ما يعرفش ان فيه دبانه. اصل خدوا بالكم الدبانه خلاص كانها ما وقعتش. لا ده مش غش، ده مش غش. ان اوعى تقول ان ده غش، او لا يؤمن احدكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دعاء، او لا يؤمن احدكم حتى حد لاخيه مسلم، اي حد لنفسه. انا نفسي تعافيني، لكن غيري نفسه لا تعطيه او غيره لا يعلم. وامشي انها بتاكلي اكل جاهز، انت بتبقي عارفه الاكل الجاهز ده فيه ايه ولا حاجه. انت ما بتاكلي من اي مطعم؟ حد منكم عمره دخل مطبخ بتاع مطعم؟ انا المطبخين اللي دخلتهم في المطاعم بطلت اتعامل مع المطاعم دي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولاي. هم مطبخين في مطعمين، بطلت بعديها اتعامل مع المطعمين دول خالص، باكل من غيرهم. بس المهم ان انا ما شفتش. بالظبط. ده مش ده، انا لقيتهم لابسين احذيه عارفين الارض مليانه ميه بقذاره، ولابسين الاحذيه البوت الطويل البلاستيك ده من كتر ما الارض قذره والحلل قذره ومنظر الاكل استغفر الله العظيم يا رب. تمام؟ هم مطعمي ما اكلتش منهم تاني. فهي الفكره انا دلوقتي شفت حاجه نفسي تعافيها، فاللي شاف حاجه نفسه تعافيها خلاص. لكن اللي ما شافش نفسه، اللي نفسه ما شافتش حاجه تعافيها خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خلاص هو وزن نفسه كده، كأن مفيش حاجة وقعت. فأنا لما بدي لغيري، أنا مش بدي لغيري حاجة موزية، أنا بدي لغيري حاجة كأن مفيش حاجة وقعت عندي. خلاص مفيش خلاص حاجة وقعت. فاهمين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكأن مفيش حاجة وقعت، هي خلاص الكوباية كده ما عادش فيها أي أذية أو أي ضرر. طب هل يقاس عليه غيره؟ دي بقى النقطة المهمة جدا يا جماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي النقطة المهمة جدا، هل يقاس عليه غيره؟ يعني هل نقدر نقول ولو وقعت في الأكل معرفش ايه؟ لا. تمام؟ الزبان بس هو اللي فيه الحديث يا جماعة، الزبان فقط. لكن لو الناموس حبلقه، لو وقع أي حشرة تانية، لو صرصار حبلقه، لو بورس حبلو، اي نوع من انواع الحشرات التانية هحرقه خلاص، لان وقعت ماتت فيه تنجس خلاص انتهينا. لكن الدبان بالذات اللي فيه نص ان احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. نيجي على الحديث اللي بعده، والحديث النفس لا تقبله. ما احنا لسه بنقول يا جماعة اكل او شرب، الدبان في الاكل او الشرب. يا جماعة فرق بين النفس لا تقبله او انه هو حلال ولا مش حلال. زي يا جماعه الاكل. طب انا هقول لكم حاجه، مش انت ممكن تلاقي قدامك اكل تعافيه نفسك؟ في كتير، كلنا فينا الطبع ده. مثلا واحده ما بتاكلش مكرونه، واحده ما بتاكلش كذا، واحده بتقرف من كذا. هل معنى ان انا اقدمه لغيري يبقى انا كده بعمل حاجه وحشه؟ يعني معنى ان انا بقدمه لغيري يبقى انا كده بعمل حاجه مش كويسه؟ لا طبعا، لا طبعا. المهم ان انا لا اضع لاحد شيء فيه نجاسه. عدم الامانه بقى ان يبقى شيء نجس، او ان يبقى شيء محرم، او ان يبقى شيء مستقذر جدا وانا بديه لغيري. لكن ده خلاص، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العله فيه انتهت، انا عشان شفت فخلاص. تمام؟ ولكن ده ليس فيه علة. لكن الحب او عدم الحب، استقذار النفس في غير الحب او عدم الحب، انا حاجة انا ما بحبهاش لكن غيري بيحبها. فاهمين ازاي؟ فهي دي النقطة. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. نيجي على الحديث اللي بعده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني ايه قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة؟ يعني دلوقتي مثلا رجل جمل اتكسرت، رجل بقرة اتكسرت، النية بتاعت الخروف اتقطعت وهو حي، هل يجوز اكلها؟ لا، لابد ان هو لابد ان النيه اللي هي النيه بتاعت الخروف، لا يجوز الانتفاع بيها او اكلها، وانما ترمى لان هي ايه؟ ميته نجسه، لان هي ميته نجسه. طيب نيجي في الحديث اللي بعده، وهندخل بعد كده ان شاء الله على باب الامانه. فهنبتدي باب الأنية عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في سحاقها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. لا تشربوا في آنية الذهب، لا تأكلوا في آنية الذهب ولا في سحاقها، لا تشربي في كوباية ذهب ولا تاكلي في طبق ذهب ولا يبقى عندك معلقة ذهب ولا شوكة ذهب ولا سكينة ذهب. تمام. كل ده محرم. فإنها لهم في الدنيا، لهم جنين الكفار، الكفار لهم في الدنيا، لأن الكفار هم اللي بيأكلوا في الذهب والفضة، ولكم في الآخرة، وإحنا نأكل في الذهب والفضة في الجنة إن شاء الله. ومن هنا قال العلماء أن من يفعل ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن هنا قال العلماء أن من، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن من يفعل ذلك ها فيحرم منها، يعني جزاؤه غير العذاب طبعا، أنه لم يمتثل إلى أمر الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من لم يمتثل بأمر الله عز وجل طبعا حيعذب ويحرم منها. أما أهل الطاعة فاللي تركوها لله، تمام؟ لا هنقول حاضر، اللي تركوها لله فلا يحرموا منها. أهل الطاعة اللي تركوها لله يأكلوا في الجنة من الصحاف والآنية الذهب والفضة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فغير أن هو هيحرم منها في الآخرة، يعني غير الحرمان بقى، كمان هيتعذب لأنه لم يمتثل إلى أمر الله عز وجل، لم يمتثل إلى أمر الله عز وجل. تمام. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه، يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب، يشرب من ماء في إناء الفضة كأنه بيجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. طيب هنيجي هنا برضو هنتكلم، يعني كله ذهب ولا كله فضة؟ أولا الذهب ده كثير وقليل محرم، ده خلاص ما فيهوش كلام، الذهب كثير وقليل حرام، ده ما فيهوش كلام تاني، كله حرام. ازاي يعني للزينة؟ واحدة بتسألني اذا كان للزينة ازاي للزينة؟ انا حاطة اطباق للزينة يعني ذهب وفضة؟ لا ما يجوز، ما يجوز لسبب يا جماعة هنقول حاضر. خلينا بس واحدة واحدة. الذهب مقفول خالص، لا ينفع فنجان شاي ولا قهوة ولا بمبونيرة ان انا ادي فيه بمبون ولا طلاء ولا حاجة خالص. الذهب ممنوع، حتى ان في حلل ستانلس ستيل كتيرة بيبقى ايديها ذهب او بيبقى عليها اطار ذهب، ده محرم ما فيهوش كلام. الفضة هناخد الحديث ان شاء الله اللي بعده، بس اصبروا علينا، اللي هو اخر حديث في الباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس، قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. يعني ايه؟ عارفين الايد، الايد بتاعت القهوة بتاعت الكوباية، الايد دي النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالكوب بسلسلة فضة صغنطوطة قوي. فقال العلماء ويجوز يسير الفضة، يعني يسير الفضة يبقى حاجة صغنطوطة كده بس، عارفة لو الإطار الفضي اللي بيبقى حوالين الصيني ده، هو ده بس اللي يجوز، لأن النبي اتخذ ها اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة من فضة وأصلح بيها القدح بتاعه اللي كان بيشرب فيه، الكوباية بتاعته اللي كان بيشرب فيها، ده بس لهذا يجوز يسير الفضة. لكن الذهب حرام مطلقا، ما فيهوش كلام، لا طلاء ولا نحن نحط شوية ولا لا لا لا لا لا يجوز، ولا كاس شاي فيه مدزين بالذهب ولا في كوبايه فيها ايد ذهب ولا ان انا احط زياده. دلوقتي في واحده سالت سؤال جميل جدا، ربيعه بتقول في ناس بتحط الحاجات دي يا جماعه زينه زي دبلوهات كده في الصالون، تقوم حاطه اطباق ذهب واطباق فضه والكلام ده كله. هو بصي الاصل ان هو تمام. طبعا الطبق اللي بيتقدم فيه الحلويات فضه طبعا، ما هو ده عين التحريم، ده عين التحريم اللي احنا بنتكلم فيه. لكن افرضي ان انا حطاهم كزينه وقافله عليهم، لا ممنوع، ما فيش مطلب ميه ذهب، اي حاجه فيها اي جزء من ذهب تحرم باجماع، ما فيهاش كلام يا جماعه، ما فيهاش كلام، ما فيهاش خلاف، الذهب ممنوع مطلقا في الاواني. لكن افرضي ان انا حاطه دلوقتي حاجه ذهب ما بستعملهاش كآنية، هي آنية بس انا ما بستعملهاش كآنية، حطها بس كده فرجة كده الناس بس تتفرج عليه. الخوف انه يستعمل بعد موتك، هو ده الخوف، الخوف ان هو يستعمل بعد وفاتك، هتبقى مشكلة كبيرة لان انت هتتركي ميراث. تمام؟ لا مش الفاز، احنا بنتكلم على الآنية، محدش بياكل في الفاز يا الهام. واحدة بتقولي الفاز، فبقول لا الفاز ما عادش بياكل فيه ابدا الا اذا كان بيشربوا بقى فيه هيعملوه شاي او يعملوا حاجة. طبعا لو كله فضة، لو كله فضة مش، لو مش اكيد بتقول الفضة كده، لو كله فضة لا يحرم. وما تحطيش حاجة حد يستعملها من بعدك في محرم، لانك هتسألي عن هذا الميراث. ما تتركيش حاجة حد يستعملها من بعدك في حاجة محرمة. انا دلوقتي سبت الفناجين الذهب بتاعتي ولا فناجين الفضة ولا الطقم اللي هو المعالق الذهب ولا المعالق الفضة، انا حطها زينة، ولادي بعد ما مت، لا ملوش علاقة بالاسراف خالص، ولادي بعد ما مت راحوا مستعملينهم، مين اللي هياخد الوزر؟ مين اللي هياخد الوزر؟ فليه اترك شيء ممكن؟ طب انا ما عنديش اساسا مثالي، ربنا يعزك، انا ما عنديش، لا اقتل، ومش من باب اسراف يا جماعه على غيره، لكن عشان موضوع الحرمانيه ده احنا عارفينه من زمان يعني. فانا اجيب حاجه وبعدين احطها؟ لا طبعا. وبعد كده يستعملوها في حاجات كلام فاضي وفي معاصي؟ لا طبعا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا طبعا. ولا هديه يا مشاكيب، مشاكيب بتقول هدايا، هو فعلا في بعض الاحيان او من الشياكه يعني ان انت تقومي جايبه كده كومبونيره فضه ولا ذهب وتحطي فيها شوكولاته وتروحي تقدميها للناس هديه، لا غيري بقى، نغير بقى الامر ده، يا اما تجيبيها كريستال، فاهمه ازاي؟ يا اما جات لك باعيها، مش باعيها، باعيها، يا تبيعيها لحد بتاع فضه، يا اما تتنبهي عليها، يا تبيعيها، هم جابوها لك، ما انا بقول لك اهو، هما جابوها لك خلاص، هما ما يعرفوش. ما هو قليل، احنا بنقول قليل الفضه اللي هو يسير الفضه، اللي هو يسير الفضه، فاهمه ازاي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسير الفضه، الفضه اليسيره حبه صغنطتين يعني اطار كده بس، زينه كده بس، ورده كده بس على الحاجه. دخل بعد كده سبحان الله، مع ان احنا في باب الآنية، لكن خدوا بالكم ان كان زمان الآنية دي من الجلد، يعني الآنية دي كان الجلود بتتعامل قرب مية، علشان كده هو ذكر الدباغة مع الآنية. والدباغة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إيهاب دبغ فقد طهر. القصة إيه؟ وهتيجي بعد حديث، قصة حديث ميمونة، إن النبي كان لميمونة شاه، يعني في قليل زينة كريستال ومنين يمسك فضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الإيدين فضة؟ بصي على حسب الحجم يا وفاء، وفاء بس بتسأل على نوع من أنواع الآنية، على حسب حجمها، لو هي كبيرة والإيدين دي تبقى يسير الفضة يبقى خلاص كده. الإيهاب ما أنا هقول، لا احنا هنقول أهو، اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي على ام سلمة، كان ميمونة بتحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاه بيجروه. الشاه دي ماتت، الشاه دي خلاص ماتت، تمام، ما يعني ميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإيهابها؟ الإيهاب يا جماعة هو الجلد قبل ما يتدفى، الإيهاب هو الجلد قبل ما يتدفى، يعني الجلد اللي هو بيتشال من ايه، من الحيوان. فقالوا: يا رسول الله انها ميتة، الميتة لا ينتفع بها. قال: ايما إيهاب قد دبغ فقد طهر. الجلد اللي هو بيتشال من الحيوان، سواء كان الحيوان ده ميت مذبوح مزكى يعني ولا ميتة، يجوز الانتفاع بالجلد بتاعه، ما عدا خدوا بالكم من دي، ما عدا الكلب والخنزير. ما عدا الكلب والخنزير، الكلب والخنزير يا جماعة لان جلودهم بتركيبتها نجسة فهي لا تطهر، فهي لا تطهر. فالكلب والخنزير برا القصة دي خالص. عندي ثلاث حاجات بس احب اقولها لكم، ان في جلدين لا يطهروا. دلوقتي امال التبس عليك الامر، هنقول تاني: الجلود سواء كانت الحيوانات مقتولة مذبوحة ماتت في حادثة، الجلد بتاعها ملوش علاقة بلحمها خالص، الجلود ملوش علاقة باللحم. ايما إيهاب قد دبغ فقد طهر، بيدبغ بالمية والملح والقرز والحاجات دي، تمام. بس عندي جلود هي في حد ذاتها نجسة ما بتطهرش خلاص، يعني الجلود التانية طاهرة والميتة هي اللي نجستها، لكن الجلود دي هي مكوناتها نجسة. الكلب والخنزير دول عملتيهم ما عملتيهمش، هم اساسا حاجات نجسة، تمام كده. يبقى ده الكلب وده الخنزير، جلد الكلب وجلد الخنزير. فناخد بالنا لان في حاجات كتيرة بتبقى مصنوعة من جلود الخنزير، في حاجات كتيرة في بالذات في الشنط المستوردة بيبقى في منها جلد خنزير. عندي جلد تالت، ده يمنع دخول الملائكة. الدباغة ان انا بجيب الجلد وبقوم حط عليه مية وملح، تمام، احط عليه مية وملح وقرز. القرز ده نوع من انواع الايه، الحاجات اللي هي بتطهر الجلد. هحط عليه مية وملح والقرز، فتقوم ايه ونشفه بعديها، فخلاص كده يطهر الجلد كله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده يطهر الجلد كله خلاص كده. طيب في عندي جلد تالت بس هو طاهر بس يمنع دخول الملائكة. عريض تاني الدباغ ان انا بجيب جلد الميتة ده بحط عليه مية وملح، وفي مادة كده بتيجي من عند العطار هو مفروض في السنة القرز، النبي صلى الله عليه وسلم هيقول طهرها، يطهرها الماء والقرز، والقرز ده حاجة كده القرز بالظاء. الحديث اهو موجود يا جماعة على الحديث اهو موجود على البورت، تمام. فبيقوم القرز بالظاء، ايوه كده، قرز قاف وراء وظاء. لا يا امينة ما اعتقدش ان هو الشابة، لا حاجة اقوى، حاجة زي الكلور كده، بتبقى حاجات بيجيبوها كده يا جماعة زي الكلور اللي بيطهر فيها مش عارفة قد ايه، يوم باين ولا يومين وبعد كده يقوموا معلقينه في الشمس. لا اقوى من الشابة بكتير، تمام. الشوا بتسموها في المغرب شوا، لا اقوى برضو، لا ريحتها مش حلوة، لا ريحتها مش حلوة يا معظم، لا لا لا ريحتها مش حلوة، تمام. طيب فبعد ما بنحطه وخلاص كده بقى طاهر، فقلنا في جلدين ما بيطهروش، الكلب والخنزير، وفي جلد تالت بيطهر بس يمنع دخول الملائكة اللي هي ايه؟ جنود النمور. الكلب والخنزير لا يطهر، الكلب والخنزير لا يطهر، خلاص انتهينا، دول لا يطهروا، جنود النمور، جنود النمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل على ركب فيه جلد نمر، إن الملائكة لا تدخل على ركب فيه جلد نمر. جلد النمر بيمنع دخول الملائكة، جلد النمر الطبيعي بيمنع دخول الملائكة البيت. خدوا بالكم عشان جلد النمر بيدخل في الهدوم، بيدخل في الجزم، بيدخل احيانا في الشنط. فاللي عندها بقى جزمة جلد نمر ولا شنطة جلد نمر تتخلص منها، لان هي كده بتمنع دخول الملائكة البيت. تمام؟ طيب يبقى دي كده ايه بالنسبة للجلود. نشوف بقى حديث الجلود على بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حديث ميمونة خلاص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرز، يطهرها الماء والقرز. نيجي في الحديث اللي بعده، والحديث اللي بعده بيتكلم على نجاسة المشرك. اه طبعا جلد النمر الحقيقي، لا جلد الافعى ما فيهوش حاجة، تمتعه بجلود الافاعي ما فيهوش اي حاجة. ما احنا قلنا الخنزير والكلب هو نجس بطبعه، هو نجس بطبعه، يعني هو نجس مهما تعملوا فيه هيفضل كده. لكن بقية الجلود كلها تجوز وكلها بتطهر، ما عدا النمر فقط اللي بيمنع دخول الملائكة، اما غير كده فكله ماشي وشغال. طيب هنتكلم دلوقتي على، ودي يعني موضوع جميل جدا بس ركزوا فيه يا جماعة شوية، نجاسة الكفر. اه يعني ايه النمر ولا ايه؟ النمر هو ايه يا ام عبد الله، قصدك على ايه؟ يعني ايه من باب النجاسة يعني؟ النمور؟ اه الخنزير اه، بس تكوين ايوه الخنزير والكلب يا جماعة. بص عايز اقولك حاجة، في حاجة بتتكون، في حاجة تكوينها الأساسي نجس، تكوينها الأساسي نجس. فالخنزير والكلب الجلد بتاعهم أساسا تكوينه نجس، التانيين دول جلدهم مش نجسة لكن تنجست من الموت، فعشان كده بتتطهر بالإيه؟ بالدباغة. فهمتيني؟ عشان كده بتتطهر. مش شرط على فكره يا ام يوسف، ام يوسف بتقول الخنزير حيوان قذر وياكل القذاره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا لمي. لا يا جماعه مش شرط ان الخنزير حيوان قذر وياكل القذاره، الخنزير بره في منتهى النظافه وبياكلوه بطاطس وجزر، خدوا بالكم، لونه ابيض زي الفل، سيبكم بس من الخنازير اللي بنشوفها في الدول العربيه، فده ملوش علاقه خالص. اسكت، ما ندخل ان شاء الله في موضوع في الخنزير الاوروبية. انت عارفة يا فاطمة من الحاجات اللي يعني اللي علمتني درس جامد جدا في موضوع ان احنا نقول ده حكمته ايه وده حكمته ايه، يمكن انا حكيت لكم القصة دي قبل كده، ولكن كان في وفد الماني دي المدرسة بتاعتي في ابتدائي، فجم قال لنا الخنزير حرام ليه؟ قلنا له عشان قلنا لهم علشان الخنزير قذر وبياكل حاجات قذرة وفي الدودة الشريطية. الست الألمانية في منتهى الذكاء قالت آه لا عندكم حق، يبقى انتوا فعلا كده الخنزير عندكم حرام. لا احنا الخنزير عندنا أبيض، وجابت لنا بقى صوره، الخنزير عندنا أبيض ونضيف وبياكل جزر وبياكل بطاطس، ولو كشفنا عليه ولقينا ان هو في دودة شريطية ما بنذبحوش وما بناكلوش خالص. احنا كلنا بصينا لها وقلنا لها فعلا يبقى الخنزير بتاعكو حرام وحلال واحنا الخنزير بتاعنا حرام. الست خلاص الحمد لله لخبطت مخنا ها وراحت ماشيه وسابونا. فعلا الموضوع ده يعني علمني اني ما اقولش ده علشان كذا وده عشان كذا، لا هو توقيفيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نجس خلاص يبقى نجس انتهت. تمام، ايوه فعلا، فاهمين ازاي؟ فهي دي النقطه اللي ايه اللي ناخد بالنا منها. طيب هنبتدي دلوقتي نتكلم عن المشرك. هل المشرك نجس نجاسه عينيه ولا حاجه ارميها في الزباله يا ام عبد الله؟ تمام، هل المشرك نجس نجاسه عينيه ولا نجاسه عقيده؟ ما انا بقول لك اهو، ارميها في الزباله، الجزم اللي من جلد الخنزير ارميها في الزباله. تمام، المشرك نجس نجاسه عقيده ولا نجاسه فعليه؟ ذهب بعض العلماء ومنهم اهل الظاهر الى انه نجس نجاسه حقيقيه، اما الراجح وما عليه الجمهور انه نجس العقيده. هنقول ليه نجس العقيده؟ لا، هو نجاسه العقيده فقط يا لميا، ما يستحم او ما يستحموش مش هيدير فيه، مش هيديرهم يعني. هنقول ليه هو نجس العقيده؟ اللي استدلوا على انه يا جماعه نجس نجاسه عينيه استدلوا بالحديث الاولاني اللي احنا هنقوله ده. ابي ثعلبه الخشني لما فتح هرقل الروم، ارض الهرقل الروم، انتصروا عليهم، وطبعا هم عايشين في بلادهم، طبيعي ان هو لما بينتصر بيقوموا ايه؟ دول مطرودين، غير الايه انما المشركون نجس، ودي برضو الحديث ده ان هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انا بارض قوم كتاب افناكل، كان في الشام ساعتها وانتصروا عليهم ونجحوا في الانتصار عليهم، افناكل في انيتهم، احنا في ارض احنا في ارض اهل كتاب، افناكل في انيتهم؟ قال لا تاكلوا فيها الا ان تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. في رواية مسلم بقى قال اكسروها، كسروها، الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طبعا الحديث بالرواية دي مع الآية هيديك على طول انطباع ان ده فعلا نجس، انما المشركون نجس، مع الحديث ده طبعا يبقى كده نجس، وده اللي ذهب اليه اهل الظاهر زي ما قلنا. لا مش لان ما كانش عندهم اوان، انا هقول لك اهو يوسف. روايات حديث ابي ثعلبه الخشني ان بارض قوم اهل كتاب ياكلون الخنزير ويشربون الخمر. يبقى هنا ذكر سبب السؤال ليه هو ما ياكلش في الانية بتاعته. خدي بالك عدم ذكر السبب هنقول عموم الانيه بتاعتهم، لكن هنا قال ياكلون الخنزير او يطبخون الخنزير ويشربون الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الاول حاجه كسرها. ودي دايما يا جماعه نستدل بيها ان لما يكون انيه او شيء فيه منكر اسليه تماما. ليه؟ علشان ما يذكرتيش في اي وقت من الاوقات بهذا المنكر. كثير جدا من الناس بتحب تستعمل ازاز الخمرة، ازازة الخمرة تقوم غسلها كده وشطفاها وتقوم حاطه فيها مية وحطها في التلاجة، لا تكسريها. حلال طبعا، يحمدي ربنا ان هم نباتيين. تمام، عارفة ليه هم نباتيين؟ واحدة بتسأل يا جماعة على الهنود النباتيين، فعارفين ليه بعض الهنود او كثير من الهنود نباتيين؟ عشان بيعبدوا البقر فبيحرموا على نفسهم اللحوم كلها. لا الاصل ان هو مش جلد خنزير، لكن لو عرفت يعني يا روان الاصل انه ما يكونش جلد خنزير. تمام، طيب نرجع لموضوعنا. فبنقول لان هما بيأكلوا، لما يكون عندك بقى ازازة خمرة تكسريها، لما يكون عندك حاجة فيها مطرح دخان، مطرح سجاير، مطرح بايب، اي حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى وتذكر من يراها بتلك المعصية، فالاصل يا جماعة الابادة، الاصل ان هي تبات تنتهي خالص. ليه؟ ما تسيبيش ديول، ما تسيبيش ديول. يعني ايه ديول؟ واحد بيشرب خمره، لما يشوف ازازه الخمره كتير ممكن الشيطان يتخلو حنين لهذا الامر، حنين يحن، يحن ان هو يشرب تاني فيها، او يحن للخمره، او واحد يعجب بشكلها فيقول طب مندوق، طب مندوق كده الازاز الشيك دي. طفايات السجاير لو حد بيشرب، لو هي للزبالة حطيها للزبالة، لكن لو حد كان بيشرب فيها سجاير لا اكسريها ارميها خالص. تمام. الاحذية تمام. فهي دي الفكرة. لكن اي شيء يذكرك بالمعصية لابد من ابادته، لابد من ابادته. حتى ان الامام الشافعي قال في المعازف تكسر ولا ينتفع، المعازف الالات قال تكسر ولا ينتفع بخشبها، يعني حتى الخشب بتاعها ما ينتفعش بيه. وقال الجمهور يجوز التدفئة به، يعني تقومي مولعة فيه وتدفئ بيه ماشي، لكن غير كده تكسريها وتخلصي منها. لان طول ما انت شايفاها، لو عملتيها كرسي، لو عملتيها ترابيزة، لو عملتيها حاجة هتحني، هتلاقي قلبك بيحن للمعصية. ودي حاجة يا جماعة طبيعية. اللي منكم يترك الموسيقى، الموسيقى لله، لما اول بعد ما بتسيب الموسيقى لله، لما بتسمعي لحن قديم بالنسبة لك كان بيمثل ذكرى معينة، فاهمة؟ بتلاقي نفسك سبحان الله جه جواكي كده حنين للموقف، او بتفتكري موقف معين في معصية، تبص تلاقي نفسك قلبك تذكر كده الموقف، تذكر الامر يعني. فدي كلها امور لا يعني حتى لا تتذكري هذا الامر. يعني ايه عندك فرقة انشاد يا مشاكيب؟ فرقة انشاد بمزيكا؟ استنوا بس يا جماعة، مشاكيب عندك فرقة انشاد بمزيكا؟ انشاد كده، بس المهم ما يكونش انشاد اللي هو فيه توسل بالنبي، يعني يكون الانشاد الكلام فيه طيب يعني، لان فيه كلام ما دفوف نساء. طب خلاص الاعراس وبالدفوف، المهم بس ان اللي يضرب على الدف يكون امرأة مش رجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم تمام خلاص لا يدوس، واللي يضرب على الدف يكون امرأة ليس برجل، خلاص لا يجوز، ربنا يبارك. طب يبقى سمعينا حاجة من الحاجات دي يا مشاكيل، احنا بنحتاج الحاجات دي في افراحنا جدا يعني. لا الدرابوكا مش دف، لو انت قصدك على الدرابوكا، الدرابوكا مش دف. الدف يا جماعة له شكل، لو الكؤوس دي كانت بتاعة الخمرة مميزة في الغرفة التانية فقط. الرؤوس مدخمات الصوت، لا ما تجوز يا مشاكيب، ما تجوز، لا تجوز. تواصلي معايا على سكايب وافهمك الموضوع. حاضر تمام. طيب بنرجع تاني للموضوع بتاعنا، بنقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اهرقوها او اكسروها، فان لم تجدوا غيرها خلاص هيكسروها، فان لم تجدوا غيرها. حاضر، اللي عايز يا جماعه سكايب بتاعي ياخده ان شاء الله، اي حد من مشرفات الغرفه ان شاء الله ينزلوه، اي حد من مشرفات الغرف ينزلوا السكايب بتاعي. فان لم تجدوا غيرها فايه فاكسروها. الحديثين دول لو هم لوحدهم بس كان هيبقى في قولين يا جماعه في موضوع كراهيه في طهاره الكافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. المزادة دي يا جماعة اللي هي القربة الجلد. تمام؟ توضأ من المزادة دي اللي هي القربة الجلد. بتاعتها كانت مليانة مية والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. وكان اليهود إذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم طعام كان يأكل منه. ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم من يتزوج النصرانية بأن هو يحترز من عرقها أو يحترز من رقها أو ما إلى ذلك. خد بالك أن جواز النصرانية لو هي النصرانية نجسة كان لابد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على النصرانيات او ان اللي هيتجوز نصرانية ياخد باله ان رئها نجس وان عرقها نجس وان هي نجسة ويحترز من كذا. وهذا لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع ابدا ان نقول ان هم انجاس، ولكن ما يأكلوه من النجاسات لابد من تطهيرها. ما يأكلوه من النجاسات لابد من تطهيرها. ربط صمامة ابن أسال في سرية المسجد جزاك الله خيرا يا نيفين. يبقى برضو نيفين فكرتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط صمامة ابن أسال في سرية المسجد وهو كان مشرك والنبي ربطه في السرية واسلم بعد كده صمامة ابن أسال، كان مشرك ربطه في المسجد، وده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا احترزوا منه او ما يخرج منه من اوعى ياكل في طبقه او احترزوا. هو يكفينا كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعام اليهود. خدي بالك معنى ان انت بتاكلي من طعام حد، كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام حد، يبقى معناها ان هو طاهر وليس بنجس. معناها ان هو طاهر وليس بنجس. تمام؟ كفايه عليكم كده علشان احنا هندخل على باب جديد اللي هو باب النجاسات. نقف ان شاء الله عند هذا الامر الاسبوع الجاي ان شاء الله اول تلت ساعه كده او اول ربع ساعه ناخد مراجعه سريعه للاحاديث بتاعتنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.